يقول نود توضيح معنى قول من وصف أبو حاتم بأنه شديد التزكية. طبعا وصفه بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. ومعنى شديد التزكية كما قلنا معناه متشدد رحمه الله، أنه يتشدد. وأيضا هذا معنى أن له عبارات شديدة في الجرح والتعديل. لا، ليس له عبارات شديدة في الجرح والتعديل، لا، وإنما هو متشدد، يعني ما تكون عبارات جارحة شديدة الجرح كما هو بالنسبة لحال يحيى بن معين. يعني يحيى بن معين يقول فلان كذاب، أو يقول فلان لو كان عندي فرسا ورمحا لغزوته، أو يقول فلان يستحق أن تضرب عنقه أو أن تحفر له حفرة فيرمى فيها، إلى غير ذلك من العبارات. أبو حاتم ما يستخدم هذه العبارات، وإنما أشد عبارة عنده تقريبا منكر الحديث.